السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 52 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 7 من شهر جمادى الآخر في عام 31 و400 الهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب الشروط في الرهن، يقول رحمه الله: وما دام العدل بحاله فليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن يده، لأنهما رضياه فداء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في الرهن، وهي الشروط الجعلية التي يجعلها متعاقدان أو أحد المتعاقدين في العقد، ويسميها الفقهاء الشروط في العقود أو الشروط الجعلية. ومن هذه الشروط اشتراط جعل الرهن في يد عدل، وأن هذا الشرط جائز، وأن قبض العدل لهذا الرهن منزل منزلة قبض المرتهن بالرهن عند الذين يقولون إن قبض الرهن شرط للزوم الرهن. فالذين يقولون بأن من شروط لزوم الرهن قبض المرتهن للرهن، يقولون باللزوم عند قبض العدل للرهن، وأن العدل منزل منزلة المرتهن في القبض. وما دام العدل بحاله، يعني بحاله في العدالة وبحاله في الصفة التي من أجلها رضي الراهن والمرتهن به، يعني بالعدل، فليس لأحدهما لا للراهن ولا للمرتهن ولا للحاكم أن ينقل الرهن من العدل ما دام أنه بحاله لم يتغير حاله، لأنهما أي الراهن والمرتهن رضياه ابتداء. نعم. وإن اتفق على نقله جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما. نعم. لو اتفق الراهن والمرتهن على نقل الرهن من يد العدل إلى يد عدل آخر جائز إذا كان باتفاق الطرفين، إذا اتفق الطرفان الراهن والمرتهن على نقل الرهن من العدل إلى غيره سواء كان المنقول إليه عدل آخر أو المرتهن جاز إذا كان باتفاقهما، لأن الحق في الرهن من جهة اقتباضه بالراهن والمرتهن لا يعدلهما، فإذا اتفق على نقده فهما من يملك ذلك لا يعدلهما. نعم. وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لهما أو لأحدهما فلمن طلب نقله منهما ذلك. نعم، ما دام العدل بحاله فليس لأحد الطرفين ولا للحاكم نقله، لكن للطرفين نقله ولو كان من عدل لا يتغير حاله فله النقل، لكن من الحالات التي إذا يجوز فيها نقل الرهن من يد العدل، حالة الأولى اتفاق الراهن المرتهن عن النقل. الحالة الثانية قال المصنف وإن تغيرت حاله، يعني حال من؟ من؟ العدل. وإن تغيرت حاله بفسق، فتغير حاله من العدالة إلى الفسق، أو ضعف عن الحفظ فلا يستطيع حفظ الرهن، أو ظهرت عداوة بين العدل وبين أو بين هذا الحافظ وبين أحد طرفي عقد الرهن، إما الراهن أو المرتهن أو لهما، يعني للراهن والمرتهن كليهما أو لأحدهما، فلمن طلب نقله منهما ذلك. إذن إذا تغيرت الحال من الفسق أو لم يكن العدل قادر على الحفظ أو ظهرت العداوة وطلب أحد المتعاقدين في الرهن سواء الراهن أو المرتهن وقال قد بدت بيني وبين هذا عداوة، يعني بين العدل أو الحافظ عداوة ولا آمنه على هذا الرهن، فمن طلب ذلك من طلب النقل فله ذلك. نعم. لأنه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. نعم، ما دام أنه ظهرت العداوة فهو متهم في حقه، أو بان فسقه أو ضعف عن حفظ، فإن ذلك مما يبرر نقل الرهن من يد هذا الحافظ. نعم. ثم إن اتفق على من يضعانه عنده جاز. ثم إذا اتفق على من يضعانه عنده، يعني اتفق على شخص آخر وقال ننقله من هذا إلى هذا جاز. نعم. وإن اختلف وضعه الحاكم في يد عدل. إن اختلف في من ينقل إليه فقال الراهن أنا أريده عند أنقله من عمرو إلى زيد، فقال المرتهن لا أرضى بزيد، إن اختلف إن اتفق فالحمد لله، إن اختلف وضعه الحاكم في يد عدل، فصل بينهم الحاكم فاختار عدلا ووضع الرهن عنده. نعم. وإن اختلف في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما يظهر له. لو قال أحد طرف العقد الراهن مثلا أو المرتهن إن العدل قد تغيرت حاله، ضعف، كبر سنه، ما عاد يستطيع يحفظ الرهن، قال المرتهن للراهن لا، هذا غير صحيح، بل هو قادر. أقال الراهن لا، إن هذا العدل أصبح فاسقا، أصبح يشرب مثلا دخان أو حلق لحيته أو أصبل ثوبه، يعني ما يظهر فيها الفسق. فقال المرتهن لا، ليس هذا بصحيح، فإن الذي يفصل في ذلك هو الحاكم. نعم. وإن مات العدل لم يكن لوارثه إمساكه إلا بتراويهما لأنهما مأتمناه. نعم. إن مات العدل فإن حفظ الرهن لا يرث، لأن الحفظ وقصد هذا العدل لذاته لشخصه، فإذا مات لا ينتقل الحق إلى الورثة في الإمساك. فإذا مات العدل لا، فإن للراهن والمرتهن أو لأحدهما أن ينقلاه إلى غير الورثة، إلا إذا رضي الوارث قالوا هذا ولده فلان هو مثل أبيه ونحن ارتضيناه واتفق الراهن والمرتهن على ذلك، فالحق لهما لا يعدوهما. نعم. وإن رده العدل عليهما لزمهما قدوره. هل حفظ الرهن من العدل لازم أو غير لازم؟ غير لازم. ولذلك لو شاع في يوم من الأيام وقال لا أنا أريد أن أرد هذا الرهن إليكم، أنا تعبت وأريد أن أسافر أو ليس لي رغبة، يعني هذا الحفظ إذا كان بدون أجرة فإنه من عقود التبرع والإحسان، ولذلك فإن هذه العقود كما تعلمون عقود إيش؟ جائزة، محسن فيها. فرده يعني رد الرهن، رد العدل الرهن على الراهن والمرتهن لزمه، لزم الراهن والمرتهن لزمهما قبوله. نعم. لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه. نعم. فإن امتنع أجبرهما الحاكم. نعم. قال لا، قال الراهن لا لا لا نأخذه منك، أنت قد حفظته فيلزمك حتى ينتهي الحق. نقول لا، إن امتنع أجبرهما الحاكم، أجبرهما على قبول الرهن، لأنه أي العدل متطوع غير ملزم. نعم. فإن تغيبا أو كانا غائبين نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما. نعم. لو طلبهما الحاكم لتسليمهما هذا الرهن، لأن العدل قال أنا لا أريد عندي، وأنا أريد أن أرد الرهن إلى الراهن والمرتهن، قال الراهن والمرتهن أبدا لا نأخذه، ذهب إلى الحاكم إلى القاضي وقال فلان وفلان جاءنا بعدل بحفظ هذا الرهن هذه السيارة مثلا، وأنا الآن هذه مفاتيح السيارة وأنا قد برئت ذمتي منه، فإن الحاكم يطلب الرهن والتهن، يقول تعالى خذ هذا الرهن عندكما أو ارتضي من خذه يا أيها المرتهن عندك. قال الراهن لا أنا لا أريده إلا عند عدل، اتفق على عدل آخر ينقل إليه. لو طلب هنا فتغيب غاب عن مجلس الحكم، أو كان غائبين عن البلد أصلا غير موجودين، فإن الحاكم يجعله عند أمين، يجعلها يختار أمين ممن يتطوع لذلك فيجعله عنده. نعم لأن نعم إذا كان في ضرر عليه يعني هذا العدل عنده مكان يحب ورد الرأس قد يستمتل الضرر صحيح، هل يصح إلزاما بهذا؟ لا لا يلزم، لأنها أصله جائز ولا يلزم حتى ولو كان بس عليهما أن يحفظانه بما يزيل الضرر، لكن هو ليس مجبورا على ذلك. نعم لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق. نعم الحاكم له ولاية على الغائب وعلى الممتنع عن الحق، فهو يقوم مقامه، يقوم مقامه لأن الأمر يحتاج إلى أن تقام مصالح المسلمين، ولا تقوم مصالح المسلمين إلا إذا أقمنا من يقوم محل الغائب أو الممتنع ونحو ذلك. فالحاكم ولي من لا ولي له، وله ولاية على الغائب وعلى الممتنع عن الحق حتى تقوم المصالح ولا تتعطل. نعم وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا. نعم لو أن العدل جاء إلى الحاكم وقال هذا فلان وفلان أودعاني هذا الرهن عندي وأنا لا أريده أريد أن أرده، قال الحمد لله تعال يا فلان هو الرهن عندك، وأمين بدل أمين وعدل بدل عدل، فإن اليد تنتقل إلى يد الضمان، لأنه ليس برضا لا الرهن ولا المرتهن، وهما لم يمتنعا ولم يتغيبا، ما ذهب العدل إلى الرهن والمرتهن وقال وامتنع عن أخذ الرهن، ولا طلبهما الحاكم فتغيبا، وما دام لم يمتنعا ولم يتغيبا ثم أودعه الحاكم عند عدل آخر بغير رضاهما وبدون امتناعهما أو من غير امتناعهما ولا تغيبهما، فإن اليد الآن انتقلت من يد الأمانة عند وهي يد العدل إلى يد الضمان يضمنه الحاكم والأمين معا. نعم لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. نعم الحاكم جعلت له الولاية لتقوم المصلحة، فإذا كان الأصل أن الإنسان يقوم بنفسه على مصالحه وأن هو الولي على نفسه، وإنما جعل الحاكم ولي على الممتنع وليا على الممتنع والغائب لأجل عدم وجودهما ولتقوم المصلحة، لكن مع وجود الممتنع ووجود يعني الغائب الممتنع وجود الغائب وعدم امتناع الشخص فله ولاية من حاكم عليه. نعم. وإن امتنع أو غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن لأنه حال حاجة. نعم. لو أنه امتنع عن امتنع من الراهن والمغترب أو غاب عن البلد سافر فذهب مثلا في الحالة الأولى ذهب العدل إلى الراهن والمغترب وقال أنا أريد أن أرد عليكم هذا الراهن، قالوا لا لا نجد أكثر منك ولا أحسن منك، قال لا أستطيع أن أبقى حافظا لهذا الراهن خذوه. امتنع ذهب ما في حاكم فوضعه عند عدل آخر انتقل الرهن إلى العدل ولم يضمن العدل الأول والعدل الآخر أيضا يده يد إيش؟ أمانة. قال وإن امتنع ولم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن لأنه حال حاجة. أو غاب كان غائبين ولا يريد أن يرد الرهن ما وجد حاكم ووضعه عند عدل آخر فقد برئت ذمته. نعم. وإن أوزعه مع قدرته على الحاكم ضمن، لكن لو أنه لما امتنع عن قبض الرهن امتنع الراهن المرتهن ذهب إلى إمام مسجد وقال خذ هذا الرهن لفلان وفلان أنا الحقيقة لا أريده، فإنه يضمن لأنه لم يذهب إلى الحاكم ولذلك يده تنتقل إلى يد الضمان. إلى يد الضمان. نعم. ضمن لأنه يقوم مقامهما. لأنه يقوم مقامهما من هو؟ فاهم. الحاكم. فإذا ما أودعه عن طريق الحاكم فإنه لا يقوم مقام الراهن والمرتهن إلا الحاكم. نعم. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه والقابض معنا. نعم. لو أنه جاء في يوم الأيام هذا العدل وذهب إلى المسجد وقال هذا رهن فلان وفلان فخذه عندك ضمنه هو والإمام إمام المسجد معنا اشتقلت بيد إلى ذلك لأنهما ممتنعا وليس بغائبين فليس له أن يتصرف فيه فإن تصرف فيه ضمن بغير إذنهما هذا التصرف بأن نقله إلى شخص آخر بغير إذن من الراهن المرتهن يجعله يضمن. نعم. لكن حصل عليك العدل الثاني هل هو يطالب كيف جبت هذا وهل وافق ما وافق نعم المطالب يسأل. نعم. ليس له أن يأخذه إلا برضا من الراهن المرتهن ولذلك يضمن شريك في الضمان لأنه قبض شيئا غير مأذون له في قبضه. نعم. وإن امتنع أحدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى الآخر. نعم. إن امتنع أحد طرف العقد قال الراهن لما جاء العدل وقال أنا لا أريد أن أستمر في حفظ هذه السيارة الرهن فقال المرتهن لا حرج ننقله إلى آخر. قال الراهن ولا ننقله هو عندك ولا نجد أحسن منك. قال وإن امتنع أحدهما مثلا الراهن ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إيش إلى الآخر. إذا الآخر ما هو الآن المرتهن أو العكس لو كان المرتهن هو الذي امتنع فليس له أن يدفعه إلى الراهن. فإن فعل ومن فإن فعل فقد تصرف تصرفا غير مأذون فيه فيضمن. نعم. لأنه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما. الآن إذا رده إلى أحد طرفي العقد ما امتناع آخر، فإذا قال الراهن أبو لا أجد أحسن منك، قال المرتهن لا أنا لا حرج وانقله إلى عهد آخر، فقال خذه أيها المرتهن ما دامك خذه وابحث. فإنه إذا أخذه المرتهن يمسكه لنفسه ولا يمسكه للطرف الآخر؟ ها؟ لنفسه، فإنه يمسكه لنفسه، بينما العقد يمسكه لمن؟ لطرفي العقد. نعم. فإن رده إلى يده زال الضمان. فإن رده يعني رده أحد الذي قبضه من أحد المتعاقدين وهو غير ممتنع إلى يده يعني إلى يد العدل زال الضمان، لأنه عاد الأمر إلى الحالة الأولى وهي يده يد أمانة لأنه كان برضا الطرفين. فإذا رده أحد الذي قبضه فهو في مقابل الممتنع إلى العدل زال الضمان وأصبحت اليد يد أمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط جعله في الاثنين، هذه من الشروط في عقد الرهن. الشرط الأول اشتراط العدل، الشرط الثاني أو النوع الثاني من أنواع الشروط لو شرط الراهن أو شرط المرتهن أن يجعل الرهن في يد اثنين. نعم. صح الشرط. نعم. ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه. نعم. لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجوز لأحدهما الانفراد به كالوصيين. نعم. لو اشترط الراهن أو اشترط المرتهن أن يجعل الرهن في يد عدلين اثنين صح الشرط، ولذلك يكون عند الاثنين مجتمعين، فليس لأحد العدلين الانفراد بحفظ الرهن. نعم. فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه ومن نصفه لأنه القدر الذي تعدى فيه. نعم. لو أنه جعل الرهن في يد عدلين لأنه اختبره جميعا، فلو سلم مثلا 100 كيس من الأرز حفظاه جميعا في مستودع مشترك لهما يحفظانه، أو أنه جعل نصفه في عند واحد ونصف عند الآخر، فقال أحد العدلين خذ أيها العدل الآخر النصف هذا عندك، فإنه يضمن إيش؟ النصف. النصف. نعم. لأنه القدر الذي تعدى فيه، فإن مات أحدهما أو تغير حاله أقيم مقامه عدل. مثل ما قلنا في العدل الواحد يقال في العدلين، إن مات العدل فإنه قام غيره بدل العدل أو تغيرت حاله كذلك، وكذلك في العدلين لو أنه مات أحد العدلين أو تغيرت حال أحد العدلين أقيم مقامه عدل آخر. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه. هذا ضابط من ضوابط الفقهية، وعندنا الآن مشروع في المعهد العالم قرر الأسبوع الماضي بجمع الضوابط الفقهية في كتاب الكافي، مشروع موزع للطلاب في مرحلة الماجستير، جمع ودراسة دراسة أول شيء تجمع هذه الضوابط الفقهية ثم تدرس من الناحية الفقهية من وافق على هذا من العلماء ومن خالف من المذاهب وما هو الراجح وأدلة كل قول ونحو ذلك. هذه تسمى الدراسة لهذه الضوابط. هذا مو ضوابط، كل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه، قاعدة ضابط يسميها بعض أهل العلم قاعدة. مر معنا التفريق بين القاعدة والضابط، فبعض أهل العلم لا يفرق ويرى أن القاعدة بمعنى الضابط، لأن القاعدة أمر كلي والضابط أمر كلي أيضا، تنتظم فيه شيئات عديدة أو جزئيات عديدة في أفراده، أفراد تعددة تجتمع في قاعدة كلي أو في أمر كلي. وبعض أهل العلم يفرق بين القاعدة والضابط، كابن جيم في الأشباه والنظائر، فهم يقولون القاعدة هي التي تكون في أكثر من باب من أبواب الفقه، والضابط هو الذي يكون في باب واحد من أبواب الفقه. نعم. قال كل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه، يعني الشروط التي تشترط في الوكيل، نعم تشترط في العدل الذي يجعل الرهن يديه. فإذا قلنا أن الوكيل الذي يوكل اشترط أن يكون بالغ عاقل، فإن هذه الشروط، لأن الشروط التي تكون في الوكيل يكون بالغ عاقل، فلا يجوز توكيل الصغير ولا يجوز توكيل المجنون، كذلك لا يجوز جعل الرهن في يد صغير ولا يجوز جعل الرهن في يد مجنون وهكذا. أحسن لك، ما أدري هل في فرق بين قال كل المضر قال في يديه أو في يد اثنين أو في كذا، مرة قال على يديه يديه ويده، لا لما قال على بدأ فيه في فرق. كل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه، ما قال في يديه، كلها في يد اثنين في يده في الله أعلم. نعم أحسن عليك. وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه، مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل. نعم، يجوز توكيل المسلم وغير المسلم، العدل والفاسق، الذكر والأنثى، فيجوز جعل الرهن في يد هؤلاء. نعم. هي برضو شروط الوصل كالوصيين والوصل. نعم نعم كالوصل. لكن في الوصايا الوصي، هل يجوز أن يكون الوصي وصيا على الكافر على غير على المسلم؟ نعم، بين الوكالة يجوز، الوكالة يجوز أن يكون في يد عدل في يد غير مسلم. نعم. ولا يجوز أن يكون صبيا أو مجنونا. نعم، لأن من شروط الوكالة أن يكون الوكيل جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل، ومعنى هذا لا يصح أن يكون الوكيل صبيا ولا صغيرا، وكذلك لا يجعل الرهن في يد صغير ولا مجنون. نعم. لأنه غير جائز التصرف، فإن فعل كان قبضه له وعدمه واحدا. نعم، لو أنه وضعه عند صغير ومجنون ما ولا أثر، لا أثر هذا القبض، وهو كالعدل فلا تنبني عليه الأحكام. وبذلك عند الذين يشترطون مثلا القبض في لزوم العقد عقد الرهن، لو أقبضه في يد صغير أو مجنون لا يعد قبضا. نعم. وإن كان عبدا فله حفظه بإذن سيده. نعم، يجوز توكيل العبد، ويجوز أن يكون الرهن في يد العبد إذا أذن السيد. نعم. ولا يجوز بغير إذنه، لأن منافعه لسيده فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه. نعم، لأنه الحفظ يحتاج إلى وقت وإلى جهد، وهذا هذه المنافع التي في العبد هي من كل السيد، فلا يجوز أن تصرف هذه المنافع في شيء إلا بإذن السيد. نعم. وإن كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجوز، لأنه ليس له التورع. نعم، المكاتب هو الذي كاتب سيده على العكس، إن كان بغير جعل فلا يجوز، لأنه ليس له التبرع وهو ما زال مكاتبا. نعم. وإن كان بجعل جاز، لأن له الكسب بغير إذن سيده. إذا كان بجعل فهذا سيعين على المكاتبة، وهو له أن يتكسب بغير إذن سيده ما دام مكاتبا، وهذا من طرق التكسب. وهذا يعني أن الحفظ للرهن يجوز أن يكون بجعل، فإذا كان بجعل ما أحكامه؟ لا تأتي إن شاء الله. نعم. فإن لم يشرط جعله في يد أحد فهو في يد مرتهن. نعم. لأنه مستوجب العقد، فكان القبض له كالمرتهب. نعم، إن لم يشترط لا الراهن ولا المرتهن أن يجعل الرهن في يد عدل، فإن الأصل على الصحيح على المذهب أن يكون في يد مرتهب، فهو مستوجب العقد، فكان القبض له كالموهوب، كالمرتهب يعني الموهوب، فإن الموهوب هو الذي يقبض الهبة. نعم. فإن قبض الموهوب. نعم. فإن قبض ثم تغيرت حاله في الثقة أو الحفظ، أو حدثت بينهما عداوة، فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده. نعم، إن قبضه المرتهن ثم تغيرت حاله في الثقة أو في الحفظ، أو حدث عداوة بين الراهن والمرتهن، قال فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده، ويجعل في يد إيش؟ في يد العدل، لأن الراهن هو المالك لهذا الرهن، والمرتهن نعم هو الحق والمستوجب للعقد، لكن لو تغيرت حاله وخشي الراهن على الرهن لأن هذا مثلا كبر سنه عجز عن الحفظ يخشى على ماله، فإنه له أن يطالب بإزالة يده وجعل هذا الرهن في يد عدل، ولكن هذا عن طريق الحاكم. نعم. فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده ويجعل في يد عدل، لأنه لم يرضى بحفظه في هذه الحال. نعم، إلا ما رضي ابتداء بحال تغيرت. نعم. وإن اختلف، لكن لو أنه لما قبض المرتهن الرهن بعد مدة قال الرهن لا أنا حقيقة لا أريد أن يكون في يده بدون سبب، لا بتغير حال ولا بعداوة نشأت بينهما، فليس له ذلك. نعم. وإن اختلف في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما بان له، هذا الأمر يعني في إثبات تغير الحال مرجعه إلى الحاكم، يبحث الحاكم عن هذه الدعوة ويعمل بما بان له. نعم. وإن مات المرتهن نقل عن الوارث إلى عدله، لأن الراهن لم يرضى بحفظه. لو مات المرتهن فهل يبقى الرهن عند الورثة؟ المذهب أنه ينقل عن الوارث إلى عدل، لأن الراهن إنما رضي المرتهن بشخصه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح شرطه. نعم. من الشروط الجعلية، الشروط في عقد الرهن، اشتراط المرتهن أن يبيع الرهن عند حلول الحق، أو أن اشترط المرتهن أن يبيع العدل الرهن عند حلول الحق ليستوفي منه، فقال: أنا أقرضك 100,000 بشرط أن ترهنني سيارتك، وفي 1 رمضان 1431 أبيع السيارة وأستوفي ديني. فشرط هذا الشرط، فالشرط صحيح، سواء كان الشرط كان الرهن في يد المرتهن أو في يد عدل. نعم. لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه، هذا من باب الوكالة ولا حرج في ذلك. نعم. كبيع عين أخرى، مثل لو أنه وكله على بيع عين من الأعيان صح، فكذلك في هذه العين. نعم. فإن عزلهما الراهن صح عزله، لأن الوكالة عقد جائز. لكن المسألة الآن، إذا شرط المرتهن أنه في 1 رمضان 1431 يبيع الرهن ليستوفي حقه، قلنا يجوز هذا الشرط قياسا على الوكالة. الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ عقد جائز. فهذا يعني أن للراهن أن يرجع بهذا الشرط، الشرط الذي اشترطه المرتهن ووافق عليه الراهن قلنا يصح. بعد مدة في شعبان قال الراهن: لا أنا هولت ولا أريد أن تبيع. نحن قلنا المذهب يقول بجوازه، لماذا؟ من باب أنه كالوكالة، فهو صح أن يوكله، صح أن يشترط هذا الشرط. ولذلك ينبني على هذا القول أنه إذا عزل الراهن، عزل المرتهن عن البيع أو عزل العدل عن البيع صح، وهذا هو المذهب. والمسألة خلافية، سيأتي إن شاء الله القول الثاني. نعم. عزلهما، عزل المرتهن أو العدل، يعني قال إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل. نعم. فإن عزلهما الراهن صح عزله، لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها، كما لو وكل غيرهما أو وكلهما في بيع غيره. نعم. ما دام الوكالة جائزة فإن هذا الشرط شرط جائز، وهذا الحقيقة. محل إشكال، لأن المرتهن شرط هذا، ولولا وجود هذا الشرط ما أقدم مثلا على هذا العقد. نعم. ولذلك القول الثاني أنه لا يملك العزل. لماذا؟ لأنه يقول نعم لك أن تشرط هذا، ثم بعد ذلك يفسخ أو يعزل، فإن هذا في باب فتح باب الحيلة والتلاعب. نعم. لا، على أن يبيعها. هل هو يلزم عقد لازم للوكيل الموكل أما الوكيل فهذا أمر إليها. الآن لو الوكيل فسخ فهذا إليه لا إشكال. وكذلك العدل أو المرتهن لو ما باع فالأمر إليه، لكن هل الموكل أو في حالنا الآن الراهن العزل أو لا؟ هذا هي المسألة. لا، ما إذا قلنا الوكالة، هل الوكالة لازمة في حق الموكل؟ إذا فهو مثله، فيقول نعم المذهب فإن عزلهما صح عزله، عزلهما من الراهن قال صح عزله لأنه من باب الوكالة. نعم. ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له. نعم، أن هذا الشرط هو للمرتهن لا لوارثه، من باب ايش؟ من باب أنه وكيل كالوكيل. فلو مات الوكيل هل الوكالة تورث؟ ما تورث، فتدارك هنا. لكن على القول الآخر سيكون هناك محل نظر في المسألة. نعم. ويتخرج أنه لا يملك عزل، أنه لا يملك عزلهما لأنه يفتح باب الحيلة. نعم. القول الثاني وهو تخريجه في المذهب على الأصول والقواعد أنه لا يملك عزل المرتهن، لا يملك الراهن عزل المرتهن أو عزل العدل عن بيع الرهن عند حلول الحق، لأن هذا يفتح باب الحيلة، فيقول نعم أرضى بهذا الشرط، أنا إذا جاء الحق بعهم، ثم بعد فترة يقول لا أنا رجعت. نعم. لا شك وأحفظ الحقوق. نعم. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال التي يملكه الراهن لأنه وكيله خاصة. نعم. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه، يعني ما يملك إيش؟ عزل. ها؟ عزل. إلا في الحال التي يملكه الراهن لأنه وكيله خاصة. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا عزل المرتهن العدل عن البيع وقال ليس له أن يبيع، فيكون هذا في الحال التي يملكه الراهن، التي يملك إيش؟ ها؟ يملك العزل، الحال التي إلا في الحال التي يملكه الراهن لأنه وكيله خاصة، يعني لا يملك الراهن العزل في الحفظ، ولا يملك العزل في شرط آخر، وإنما يملكه فقط في مسألة البيع. نعم. وإن أذن له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه، فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها، لأنه يجوز له بيع نمائه تبعا، فبيع قيمته أولى. نعم. وإن أذن له في طريق الرهن أذن لمن؟ من الذي بين أذن الراهن المرتهن؟ أذن من عدل في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه، نعم، ويصبح الآن مال. مر معنى الجناية على الرهن، فتلف الرهن وجعلت قيمته مكانه، الآن مال، الرهن مال. قال القاضي قياس المذهب أنه أن له بيعه، بيعه بيع القيمة التي جعلت مكانه، فلو كانت مثلا القيمة قدرت قيمة العبد بعشر من الإبل وجعلت مكانه، هل له هذه الوكالة تتعدى إلى القيمة أو فقط في محل الرهن الذي كان وهو مثلا العبد؟ قال القاضي قياس المذهب أن له البيع، لأنه يجوز له بيع لماء تبعا فبيع قيمته أولى. والصحيح نعم، والصحيح أنه لا يملك بيعه لأنه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء. قال المصنف الصحيح أنه ليس له أن يبيع، يعني لو الآن جاء في عقد الرهن اشترط المرتهن أن يباع الرهن عند حلول الحق ليستوفي به وجعل في يد العدل، ولكن شرط المرتهن أنه العدل يبيعه في عند حلول الحق ليستوفي به في فترة قبل وصول حلول الحق، تلف الرهن وقيمة قيمة مقامه قيمته، فهل له أن يبيعه ويكون الإذن الأول يسري على القيمة كما سرى على المبدل منه وهو الأصل في الرهن؟ القاضي قال نعم، المذهب قياس المذهب أن له أن يبيعها، لأنه كما أنه لو أنه هذا الرهن له نماء عنده 100 من الشياح وولدت والنماء تبع له، فإنه مأمور له في بيع النماء فكذلك في القيمة من باب أولى. والصحيح يقول المصنف صحيح المذهب أنه لا يبيع لأنه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء. نعم نعم كل وكيل خاف، ولكن الأقرب الله أعلم ايش الاول. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما. قال المرتهن بشرط ان يبيعها العدل بنقد وليس بايش قيمة بقيمه او بعوض اخر، انما بالنقد. فما تبيع الابل بشياه ولا ببقر ولا ببر ولا بتمر، ما تبيعها بنقد لم يكن له خلاف. نعم لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما، والوكيل ليس له ان يتجاوز ويتعدى شرط الموكل. نعم. وإن أطلق أو اختلف باع بنقد البلد لأن الحظ فيه. إن أطلق ناقة البيع أن يبيعه هذا إطلاق، أو اختلف الراهن المرتهن قال الراهن أنا قلت له، يقول المرتهن أنا قلت له بنقد، قال الراهن ما قلت هذا، باع بنقض البلد لأنه الأحق، تبيع بالأحق. نعم. فإن كان فيه نقود باع بأغنبه. نعم. فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه، لأن الغرض تحصيل الحظ. نعم. إن كان فيه نقود باع بأغلبها، كيف أغلب؟ نعم، بما يبيع في الأغلب، الأغلب الذي تعامل الناس به، هل بالدراهم ولا بالدنانير؟ إن تساوت يعني تساوت في أن الناس يتعاملون بالدراهم كما يتعاملون بالدنانير، باع بالأحب منهما، أحب لمن؟ للراهن والمرتهن. نعم. فإن تساوت باع بجنس الدين. إن تساوت وتساوت باع بما يرى الأحب لأنه غرض في تحصيله، تساوت يعني في الأحب، هل بالذهب ولا بالفضة، كلها مثل بعض، تساوت في أن الناس يستعملونها وتساوت في الحظ، كلها مثل بعض في الأحب. قال باع ايش؟ جنس الدين. بما هو جنس الدين، هل هو دراهم ولا دراهم؟ لماذا؟ نعم. باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه. لأنه يمكن القضاء منه، ما يحتاج مصارفة. نعم. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به. ما إن لم يكن فيها جنس الدين، هذه كان الدين مثلا بر ولا تمر، عين له الحاكم ما يبيع به. نعم. وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره. نعم، هو حكم الوكيل، يعني هذا العدل في وجوب الاحتياط في الثمن، سيأتي بيانه. نعم. فإذا باع وقبض الثمن فترك في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين. نعم، لو أنه باعه وأخذ الثمن فتلف، جاء أخذ هذا الثمن ووضعه في حرز أمين في بيته، وجاء لص وسرق هذا المال، هل يضمن؟ أقول لا، ما يضمن، يعني هيد أمانة. نعم. وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. قال وهو من ضمان الراهن، يعني يتلف على من الآن؟ الراهن، لأنه هو المالك وهو في ضمانه. نعم. فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه. نعم، لو أن العدل قال أنه جاء لص في الليل وأخذ هذا المال سرقه، فقد أودعه في حرز أمين، فأنكر الراهن وقال لا، أنت أخذت المال، الأصل مع من؟ مع العدل. مع العدل، لأنه أمين، لأنه أمين، فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين، ولو لم نقل بذلك لا أثر ذلك على عقد، على عقود الإحسان والإرفاق مثل الوديعة ومثل الرهن أو العدل في الرهن، هؤلاء متبرعون محسنون، ومن باب الحث على هذا العقد تقول يدهم يد أمانة، والقول قولهم في تصديق الدعوة، وأن الأصل معهم، وعلى من ينكر الأصل الدليل، فالقول قوله، يعني على مدعي خلاف ذلك الإثبات، يعني إذا كان الراهن يقول لا أنا لا أصدقه بهذا، نقول لا، الأصل الآن مع من؟ مع الأمين، مع العدل، وعليك أيها الراهن أن تثبت، وإلا فالقول قول العدل مع يمينه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا مدير يسير ثلث ساعة أو ثلث ساعة وخير وبركة هذا في الشيخ ما يقول القاعدة إيش لا درء المفاسد إيش طالبون الشيخ الآن بإغلاق الصلاة طالبون بإغلاق المفاسد الصلاة قدر المستطاع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله أيضا فالقول قول العبد مع يمينه لأنه أمين فهو كالمودع نعم فإن أنكر الراهن ذكرنا أحسن ذلك نعم اللي بعده فإن أنكر الراهن تركه فالقول قول العبد مع يمينه لأنه أمين فهو كالمودع نعم هذا مر معنا وأن إذا أنكر الراهن هذا ما قلناها وما قلناها فإن أنكر الراهن التلف فالقول قول العدل مع يمينه لأنه أمين فهو كالمودع نعم مر معنا نعم. فإن قال ما قبضت من المشتري فالقول قول العدل لذلك لو قال العدل ما قبضته من المشتري ايش ما قبضش الثمن فالقول قول العدل لانه امين نعم هذا القول الاول في المساله نعم القول الثاني نعم. ويحتمل أن لا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري. قول الثاني لا يقبل قوله. لا يقبل قوله لأنه ما قبضه من المشتري. لأن هذا إبراء للمشتري. قلت الآن أنه ما صدقناه في قوله فإن المشتري قد برئت ذمته لأن هذا إبراء للمشتري. المشتري ما له علاقة به، لكن لو قمنا بتصديقه لجعل عن المشتري. نعم. ويحتمل أن لا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري، وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل. لو أنه كان الدين 100,000 وبيع الرهن 50,000 فهل على العدل شيء؟ ليس عليه شيء، خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل. نعم. وإن استحق بعد ثلث الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل. وإن استحق بعد ثلث الثمن في يد العدل، يعني استحق إيش؟ الدين بعد ثلث الثمن في يد العدل، ثلث الثمن جاء نصف سرق الثمن كما قلنا، رجع المشتري على الراهن دون العدل، رجع المشتري على الراهن دون العدل في ماذا؟ ها؟ أكمل. لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه ومرتهن. نعم. الآن هنا قلنا إن المال إذا تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان على العدل، واستحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل. إذا المشتري الآن يرجع على إيش؟ على الراهن، فهو هذا التلف الذي تم مع ما نضمن العدل، لكن أيضا المشتري له حق فيه، فيرجع على العدل لا على، فيرجع على الراهن لا على العدل. نعم. وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن رجع المشتري فيه. نعم. إذا كان الثمن باقي و لم يتلف بعد وأراد المشتري يرجع إلى من؟ على العدل لا على المرتهن. نعم. لأنه علم ماله قبض بغير حق. نعم. نعم. لا، إذا قلنا هذا في حال أنهم ادعوا أنه ما قبض الثمن. نعم. وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه. إذا الآن هذا الرهن بيع، باعه العدل على رجل اسمه محمد، فمحمد بعد شهر اكتشف في هذا المبيع عيب، سببه عيبا، فمن على من يرده؟ وقد قبض المرتهن الثمن وانتهى عقد الرهن، على من يرجع؟ قال يرجع على من؟ على الرهن، لم يرجع على المرتهن. نعم. نعم. لأنه قبضه بحق ولا يرجع على المرتهن بثمنه، لأن الثمن الذي قبضه قبضه بحق مقابل الدين الذي له، ولا على العدل لأنه أمين. نعم، لأنه قبض بحق، ولا على العدل لأنه أمين ويرجع على الراهن، إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل فيكون رجوعه عليه، إنما يرجع على الراهن، لأن هذه العين المبيعة هي ملك للراهن، ليست ملكا للمرتهن ولا للعدل، وإنما العدل وكيل والمرتهن يستوفي حقه، فليس للمشتري أن يرجع إلا على الراهن، إلا إذا كان العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل فيكون رجوع عليه. ثم يرجع هو على الراهن. نعم، يرجع هو الذي هو من ترجع من على العدل. فإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن. نعم، لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق. إذا تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا، يعني مثل لو كان إيش كان هذا المبيع له مالك آخر، قال فلمالكه يعني المشتري تضمين من شاء من الراهن أو العدل والمرتهن. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق. نعم، ويستقر الضمان عن المشتري لأن التلف حصل في يده، ويرجع على الراهن والثمن الذي أخذ منه. نعم، يستقر الضمان عن المشتري لأنه هو في يده، تحت يده، فالتلف حصل في يده، ولكنه يرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه. نعم، وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده. إذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا، كيف بيعا فاسدا؟ باعه على صغير وجب رده. نعم، فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين. نعم، إذا باعه بيعا فاسدا وتعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين، هو له أن يحفظ حقه ونصيبه، تضمين من شاء أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين. الدين 100,000 والرهن 50,000، يضمنون كم؟ 50,000. الدين 50,000 والرهن 100,000، كم يضمنون؟ 50,000. نعم، لأنه يقدر ذلك مستوفيا لحقه لا رهن. نعم، لأنه مقصود حقه. نعم، فلم يكن له أكثر من دينه. نعم، نعم، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما. وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما، ممن؟ العدل والمشتري. نعم، العدل والمشتري. نعم، وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما. إذا عطى الراهن المرتهن قيمه رجع الراهن بقيمة الرهن على العدل أو على المشتري. نعم، وإن وفر ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده. استقر الضمان على من، دائما هذه قاعدة، الضمان على من بيده العين، الضمان على من بيده العين أو المبيع. نعم، يرجع بقيمة على المشتري أو على العدل، لأن العدل باع على بعقد فاسد، نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. لعلنا قصد هذا سؤالك. نعم. واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول أحسن الله إليك بعد أن سلم يقول هل يجوز توزيع العقيقة نية غير مطبوخة للضرورة وجزاكم الله خيرا. توزيع العقيقة نية ميئة غير مطبوخة. هو الأصل أن العقيقة تذبح والمقصود ذبح العقيقة وهي عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه تذبح شكرا لله عز وجل. الله عز وجل يقول صلوا لربك وانحر، هذا النحر عبادة، فيشكر الله بنحر وبذبح في شاتين عن الذكر وشاه عن الأنثى. ولذلك هل يجزئ أن يشتري ذبيحة قد ذبحت ليوزع لحمها على العقيقة؟ يعني يأتي إلى الجزار فيأخذ عنده رزقه الله من مولوده ويأخذ ذبيحة، يأتي الجزار ويوزع لحمها، صح هذا؟ ماشي. لا بد من الذبح، الذبح مقصود مثل الذبح المقصود فيها ماذا؟ الذبح. ها نعم، هو النسك الذبح. فعند الذبح بعد ذبحها يوزعها نية، وغالبا يمكن هذا أصلح للفقهاء من أن تكون مطبوخة. نعم لو طبخها ووزعها أو أطعم الناس منها فهذا جزئه ولا حرج، لكنه أيضا لو قام بتوزيعها نية غير مطبوخة صح، بل هو قد يكون الأنفع للمهدى إليه وللفقير وللمسكين. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام إيش ما معنى مرهون ارتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، ما معنى مرتهن أو مرهون؟ لا هذه محل الخلاف عند أهل العلم في معنى مرتهن بعقيقته، يمكن أن يقدم فيها ملخص لأحد الإخوان الدرس القادم في معنى مرتهن. تعق يوم سابعه يعني هذه السنة، إذا ما عق في اليوم السابع متى يعق؟ قال أهل العلم في اليوم الرابع عشر 21، بعد ذلك ليس لها وقت. مشروعة؟ نعم مشروعة، مشروعة في أي وقت، والإنسان يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته يدل على تأكيدها وعلى أنه ينبغي للمكلف أن لا يتركها إلا مع العجز. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله

الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل وسلم وسلم على Thank you.